عايزين نفكنا بقى ان شاء الله. ليش مصر وبنات؟ اه ايه يا ماما ده فاكر كلامها؟ امال ايه والله العظيم كان ينسى فيلم ليه؟ هو بالعود عايزين نسجلها بقى. طبعا بس هي بالعود تبقى اوقع. مولود اهو معانا. لا لا هناك خلاص هنغنيها بقى. ما هو طبعا سيرته كلنا هنبقى هناك. خلاص يبقى تسجل هناك على نطاق عظيم. بس دلوقتي احنا ان شاء الله اللي ليه سجل حاجات شويه حاجات يعني حاول تسجل حاجات ايه؟ من اللي ما تقلوش بجد. لا مش هيك وش عاد بقى مولانا بيبدع. سجل السحر لدي واحتجل. يا أهيل الحي من وادي الغطا وفي قلبي مسكن أعطني الدنيا وغني الغابة مثلي، جلست العصر مثلي.